بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمصنف والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف جمال الدين يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه غاية السول إلى علم الأصول: فصل في العام. العام اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، والخاص بخلافه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد الحديث عن أحكام الأمر بالحديث عن أحكام العام والخاص، فبدأ بالعام لأنه الأصل ثم الخاص بعده. والحديث عن العام والخاص هو من ضروريات أصول الفقه، فإن المباشر للنصوص الشرعية والمتعامل معها ليستنبط منها الأحكام الشرعية لا بد أن ينظر وأن يعرف دلائل العام ودلائل الخاص الذي يكون قد جاء ابتداء خاصا أو جاء مخصصا لعموم سابق. وهذه المباحث الأصل فيها أنها مباحث لغوية، ولذا فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما كانت سليقتهم تامة وعربيتهم فصيحة فإنهم كانوا يعرفون هذه القواعد بالسليقة، فهذه القواعد جلها مأخوذ من اللغة، وهي مأخوذة من المعارف التي تعرف باللغة التي بعد ذلك قعدت في هذه المسائل. أول مسألة أوردها المصنف في تعريف العام حيث قال: هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية المدلول. عبر المصنف بأن العام هو اللفظ ليخرج ما يقابل اللفظ كالمعاني، فإن المعاني وإن كان لها عموم كما سيأتينا بعد قليل، لكن عمومها ليس من اللفظ، وإنما مما يؤخذ من مفهوم ذلك اللفظ من المعنى ونحوه، فيكون ذلك أمرا منفصلا عن عموم الألفاظ. فكل المباحث التي سيتناولها المصنف في هذا الباب هي مباحث متعلقة بعموم اللفظ لا بعموم المعنى، إلا مسائل معدودة سيأتي الإشارة إليها. وقوله الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، أي مدلول ذلك اللفظ، وذلك أنه قد مر معنا أن هناك فرقا بين الأجزاء وبين الجزئيات، فإن الأجزاء المراد بها الأبعاض التي تكون مكونة للشيء، بينما الجزئيات هي الأوصاف والأعراض التي تكون طارئة عليه وليست جزءا منه، وهذا سبق معنا في الدرس الماضي. فحينما ذكر المصنف أن اللفظ العام هو الدال على جميع الأجزاء، أي على جميع المكونات للماهية التي تدل عليها هذا اللفظ، وهذا يدلنا على أن اللفظ العام متعلق بالأفراد، فالعموم متعلق بالأفراد لأنه متكون من الأجزاء وليس متعلقا بالأوصاف كالإطلاق، فالإطلاق عموم أوصاف، والعموم هنا عموم أفراد، ولذلك قال على جميع أجزاء الماهية ولم يقل على جميع جزئيات الماهية. ثم قال المصنف: والخاص بخلافه، أي أن الخاص يخالف العام ويكون مقابلا له، فيكون حينئذ هو اللفظ الدال على بعض أجزاء ماهية مدلوله وليس على جميع أجزاء الماهية. وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه كالشيء، وإلى ما لا أخص منه كزيد، وإلى ما بينهما كالموجود. نعم، بين المصنف أن الألفاظ التي يتلفظ بها الناس قد لا تخرج عن ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون ذلك اللفظ عاما عموما مطلقا، فلا يوجد لفظ أعم منه. قال: ومثاله التعبير بالشيء أو اللفظ بالشيء، فمن تلفظ بشيء فإن الشيء يصدق على الموجود وعلى المعدوم، ويصدق على القليل وعلى الكثير، ويصدق على الحاضر وعلى غيره، فالشيء لا يوجد لفظ أعم منه. ولذلك حينما قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، فإنه يدلنا على أن جميع المخلوقات هالكة، هالكة، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه، إلا هو سبحانه وتعالى، فإنه لا يهلك. ثم قال وإلى ما لا أخص منه، فإن هناك ألفاظا يتلفظ بها الشخص ويقصد بذلك اللفظ شيئا لا أخص منه، فهو دال على جزء لا يمكن أخذ أجزاء تحته، وذلك مثل أسماء الأشخاص كزيد وعمر، فإن زيدا هناك ما هو أعم منه كالإنسان وكالشيء وكالموجود والمعلوم وغيره، لكن لا يوجد أخص من زيد، فلا يوجد كلمة تكون أخص من زيد تصدق على بعض جزئياته، فإن زيدا لا بد أن يكون بجميع هذه الأجزاء. ثم قال المصنف وإلى ما بينهما، أي أن هناك ألفاظ يتكلم بها الناس هي عامة باعتبار ما دونها، وهي خاصة باعتبار ما أعلى منها، ومثل لذلك المصنف بقوله كالموجود، فإنك إذا عبرت تلفظت بالموجود فإن الموجود باعتبار زيد عام، لأن زيد وعمر وخالد وإبراهيم وغيرهم كلهم موجودون، فدل ذلك على أن الموجود لفظ أعم من زيد ومن كثير مما يكون أخص منه. ولكن إذا نظرت لما هو أعلى منه كلفظ الشيء، فإن الشيء يشمل الموجود وغير الموجود، ومثله أيضا لو عبرنا بالمعلوم فإن الشيء يشمل المعلومة وغير المعلوم وهكذا. إذن فالمعلوم والموجود هذا عام باعتبار ما هو أخص منه، وهو خاص باعتبار ما هو أعم منه كالشيء ونحوه. نعم. وهو من عوارض الألفاظ حقيقة. نعم. العموم من عوارض الألفاظ حقيقة بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع بن مفلح والشيخ تقي الدين وكثير من الأصوليين يحكي الإجماع أن اللفظ من عوارض الألفاظ. ومعنى قولنا إنه من عوارض الألفاظ أي أنه يطرأ على الألفاظ، إذ بعض الألفاظ يصدق على أنها عامة، وبعض الألفاظ يصدق على أنها ليست بعامة، فالعارض هو الصفة التي توجد وقد تنتفي أحيانا، فهو باتفاق أنه من عوارض الألفاظ، ولذلك سبق معنا في التعريف أن العام لفظ، وهذا بإجماع لا نزاع فيه بين أحد. وإنما الخلاف بين الأصوليين واللغويين، هل العموم من عوارض المعاني أم أنه ليس من عوارض المعاني؟ وذلك أن اللفظ قد يدل على معنى لا يكون منطوقا، وإنما يكون مفهوما من ذلك اللفظ، فهل العموم من عوارض المعاني أم لا؟ هذه المسألة سيأتينا الحديث عن أهم فروعها، وهي مسألة عموم المفهوم، لأن المفهوم معنى وليس لفظا، وستأتينا بعد قليل بإذن الله عز وجل. فأهم ثمرات عموم المعاني هي مسألة عموم المفهوم، وسيأتي الإشارة إليها بعد قليل. وكثير من أهل العلم يثبت أن للمعاني عموما، وبعضهم ينفيه، وبعضهم يقول كالطوفي إن من نفى ومن أثبت فلا فرق بينه من حيث الثمرة، لأن من نفى عموم المعاني يثبته بغير العموم كالقياس والإلحاق ونحو ذلك. نعم. وله صيغة عند الأئمة الأربعة. نعم. قوله وله أي وللعموم صيغة عند الأئمة الأربعة، يعني بهم الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ولم يقل المصنف إنه باتفاق أهل العلم، لأنه خالف في ذلك بعض من قال بالكلام النفسي، فإن من قال بالكلام النفسي وإثباته كأبي بكر الباقلاني نفى أن يكون للعموم صيغة، وبعضهم أثبت، وهذه كلام طويل جدا في هذا الباب. وهو سبب عدم إثباتهم أن للعموم صيغة أنهم يقولون إن الكلام كله بمعنى واحد فلا يكون له صيغة. نعم. وصيغته أسماء. نعم. قوله وصيغته أي بدأ يتكلم عن صيغ العموم، فأورد أهم صيغ العموم، أولها أسماء الشروط والاستفهام. نعم. قوله أسماء الشروط والاستفهام، الشرط له أسماء، وسيأتي المصنف بتعديد أسمائها، كمن ومهما وأين وأي وغيرها مما سيأتي بعد قليل، وحيثما وغير ذلك. وأسماء الشروط هذه من أعلى صيغ العموم، ليست هي الأعلى، لأن الأعلى هي أسماء التأكيد ككل وجميع، ولكن من أعلى صيغ العموم كما قال الشيخ تقي الدين أسماء الشروط، فهي في درجة عالية في إثبات العموم. ولذا حكي أن لا خلاف في أن أسماء الشروط وأسماء الاستفهام تدل على العموم. وسيذكر المصنف بعد قليل أمثلة لهذه الأسماء، فقال كمن في من يعقل. نعم، أول هذه قال كمن في من يعقل، فإن من هذه من صيغ العموم، سواء أتت اسم شرط أو جاءت كاسم استفهام. وقد ذكر بعض أهل العلم أنها أبلغ صيغ الشروط، وخاصة إذا كانت شرطا أو استفهاما كما في هذا السياق. فمثال أن تكون من شرطية قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، فقوله من أحيا هنا من اسم شرط لأنه قال فهي له، فدل على أن هذا يشمل المسلم والذمي، فالذمي إذا أحيا أرضا ميتة فإنه يملك بالإحياء الأرض، وهذا الذي استدل به العلماء بعموم من في هذا السياق. وأما الإتيان بها في الاستفهام فمثل ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام حينما قالوا من فعل هذا بآلهتنا، فإن من قصدهم به من العاقل الذي فعل ذلك، ولم ينسب ذلك لشيء من غير العاقلات. نعم. وما فيما لا يعقل. نعم، ومن أسماء الشرط والاستفهام ما، لكن ما تختلف عن من، فإن من إنما تستخدم في من يعقل، وما تستخدم في ما لا يعقل. ومن أمثلة الإتيان بمن بما في الاستفهام في قصة موسى عليه السلام حينما قال له النبي قال له الله عز وجل إنه سيمد في عمره بقدر ما يضع على يده على ظهر الثور، فقال موسى عليه السلام ثم ماذا؟ فقال الله عز وجل الموت، قال فالآن. فقوله ثم ماذا أي ما هو الذي يكون بعده مما هو ليس بعاقل وهو الموت، إذن قال فهو الآن. وهذه من صيغ العموم فيما إذا كانت استفهامية. وأما الشرطية ففي قول الله عز وجل وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا، فمهما جاءتهم من الآيات لن يقبلوا الإيمان. نعم. وفي الواضح عن الواضح هو لأبي الوفا بن عقيل عن آخرين عن آخرين أي عن بعض علماء اللغة، هكذا وجد في كتاب الواضح لابن عقيل أن هناك من علماء اللغة من خالف فيما، وأنها ليست خاصة بغير العاقل، فقال وفي الواضح عن آخرين ما التي هي من أسماء الشرط والاستفهام. نعم، لهما. وفي الواضح عن آخرين ما لهما في الخبر والاستفهام. ما يعني اسم ما، هذا الشرط اسم الشرط واسم الاستفهام ما، لهما أن يكون للعاقل ولغير العاقل في الخبر وفي الاستفهام معا. مثال الاتيان به في الاستفهام عندما تسأل شخصا ما معك، فقد يكون الذي معه آدمي فيكون معه زيد، أو يكون معه عصا وهو ما لا يعقل، فهذا استخدامها عند بعض أهل اللغة. نعم. وأين وحيث للمكان. نعم، هذا الاسم الثالث والرابع والصيغة الثالثة والرابعة من أسماء الشروط، وهي أين وحيث، ولكن أين وحيث ذكر المصنف أنها عمومها للأماكن، فأينما تولوا فثم وجه الله، أي لأي مكان تولوا وجوهكم فثم وجه الله. استدل بها على أن من عجز عن التوجه للقبلة لأي سبب فإنه يتوجه لأي جهة. وبناء على ذلك فإن هذه الآية ليست منسوخة من جميع وجوهها، بل هي منسوخة في حق المستطيع، فيلزمه التوجه للكعبة ويبقى حكمها محكما في حق غير المستطيع، فيتوجه إلى حيث ما توجه به وجهه. ومثلها حيث وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، في أي بلد، في الشمال أو في الجنوب أو في شرق مكة أو غربها، فولوا وجوهكم شطر الكعبة. نعم. ومتى للزمان، ومتى أيضا لعموم الزمان. نعم. وأي للكل، قوله وأي بعضهم يقول بالتنوين فتقول أي، أي للكل، أي للزمان لعموم الزمان ولعموم المكان. أي موضع وجدتك فعلت بك كذا، أو تقول هذه شرطية، أو تقول أي وقت أو زمان جئت أعطيتك كذا، فهي تصلح لعموم الزمان والمكان. أيضا تعبيره للكل يشمل عمومها للعاقل ولغير العاقل. وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو مفعولا. نعم. يقول المصنف وتعم من وأي المضافة إلى الشخص، يعني هذان الاسمان إذا أضيفا لشخص بعدهما فإنها تعم ضميرهما أي المظهر، فاعلا كان ذلك الضمير أو كان مفعولا. مثال ذلك إذا قال الرجل من قامت، يخاطب نساءه، قال من قامت فهي طالق، من قامت فهي طالق، أو أيكن قامت فهي طالق، فيعم كل شخص أضيف إليه، أضيف إلى من، وهو التي تقوم، المرأة التي تقوم، سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فيشمل نساءه جميعا. هذا إذا كانت فاعلا، هنا من قامت فاعل. لو أردت أن تأتي بمثال للمفعول من أقمتها فهي طالق، فيعم ضمير أقمتها فيكون مفعولا حينئذ، فمن أقامها من نسائه الأربع فإنها تطلق. نعم. والموصولات، نعم، قوله والموصولات أي الأسماء الموصولة مثل الذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي ومن، إذا جاء بها كاسم موصول ليست اسم شرط ولا اسم استفهام. وتعبير المصنف بالموصولات مراده بها الأسماء الموصولة، وذلك أن الحروف الموصولة لا تعم، مثل إن وما المصدريتين فإنهما لا تعمان. من أمثلة الآيات في العموم الأسماء الموصولة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الذين يؤمنون يشمل جميع الذين يؤمنون بغض النظر عن هيئتهم. نعم. والجموع المعرفة تعريف جنس، نعم، هذه أيضا من صيغ العموم، وهو الجموع. عرف قال المصنف الجموع لم يقول الجمع، لأن الجموع تارة يكون بصيغة المذكر السالم، وتارة يكون بصيغة المذكر المؤنث السالم، وتارة يكون صيغة جمع التكسير، فأي صيغة جاء بها فإنها تسمى جموع، فلم يخصها بجمع دون جمع. وقوله المعرف تعريف جنس، بأن يدخل على الجمع المذكر أو المؤنث السالمين أو جمع التكسير الجنسية وليست العهدية، فهنا تعريف جنس أي دخول التي تفيد الجنس للعهد. نعم. وقيل لا تعم، نعم، قيل قال وقيل لا تعم، هذا القول بأنها لا تعم نسب لبعض أهل اللغة، وأخذ به من أوردناه في الدرس الماضي أو الذي قبله، الذين قالوا إن الإجماع ليس بحجة، فقالوا إنه لا يدل على العموم، فبنوا على ذلك أن قول الله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين أنه لا يعم جميع المؤمنين، وإنما المراد بالمؤمنين بعضهم، فلا يكون ذلك، فلا تكون تلك الآية حجة على الإجماع، هذا زعمهم. وإلا فإن عامة أهل اللغة إلا ما حكي عن الفارسي وفيه نظر حكاية هذا القول عنه. وعامة الأصوليين من المذاهب الأربعة جميعا على أن صيغ الجموع كلها إذا عرفت بأل التي تفيد الجنس إنها تفيد العموم. نعم. والجموع المضافة. نعم، الجموع المضافة بأن يأتي بأحد صيغ الجمع السابقة التي تكلمنا عنها بصيغها المتعددة، وتكون معرفة بالإضافة إلى ما بعدها، عندما تقول مسلم مكة لتبي جمع ثم أضيف إلى مكة فيشمل كل أهل مكة من المسلمين طبعا. نعم. وأسماء التأكيد. نعم، قال وأسماء التأكيد، والقارئ جزاه الله خير قال أولا وأسماء التوكيد، وهنا فائدة بمناسبة يعني قراءة اللفظين. ذكر ابن منظور في اللسان أن الأصوب أن يقال أسماء التوكيد، ولكن شهر في كتب كثير من الأصولين وغيرهم أنهم يقولون أسماء التأكيد. على العموم أسماء التوكيد المراد بها كل وجميع وغير ذلك من الصيغ، لكن أشهرها كل وجميع، وهناك ألفاظ قد تكون مهجورة. إذن قوله أسماء التأكيد هي بمعنى أسماء التوكيد، وهي مثل كل وجميع أو أجمعون أو نحو ذلك. فسجد الملائكة كلهم، فهذه كلهم تدل على التأكيد. نعم. واسم الجنس المعرف تعريف جنس. نعم، قوله واسم الجنس، اسم الجنس المراد به ما ليس له واحد من لفظه، فلا يؤخذ من هذا الاسم، يعني يؤخذ منه واحد، مثل المسلمون نأخذ منه المسلم واحد. مثال ذلك قالوا عندما نقول النساء، النساء اسم جنس ليس له واحد يؤخذ منه. ومثله كذلك قالوا الماء، فإن الماء الأصل فيه أنه اسم جنس، بعضهم يقول يشمل المفرد القليل ويشمل الكثير، فحينئذ يكون من أسماء الجنس، وهكذا كثير جدا الناس وغير ذلك. يقول المصنف واسم الجنس المعرف تعريف جنس فإنه يفيد العموم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، النساء عام ولا يخص إلا بدليل، فأخرج الدليل عدم جواز نكاح غير المسلمة مثلا أو غير الكتابية وهكذا. وعند الأكثر يعم الاسم المفرد المحلى بالألف واللام إذا لم يسبق تنكير. نعم، هذه المسألة يعني يقول فيها المصنف وعند الأكثر، لأن فيها خلافا، قيل إن هذا الخلاف خالف فيه الذي خالف المسألة السابقة وهو أبو هاشم الجبائي، فعنده أنه لا يعم الاسم المفرد المحلى بأل إلا بقرينة ودليل. يقول المصنف عند أكثر الأصوليين والفقهاء واللغويين كذلك الاسم المفرد إذا حلي بأل، وهذه التي هي الألف واللام لم يكن قد سبقها تنكير. أشهر مثال فيما إذا سبقه تنكير قول الله عز وجل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، هنا التنكير، فعصى فرعون الرسول. فهنا قول الله عز وجل فعصى فرعون الرسول مفرد محلى بالألف واللام، لكنه لا يفيد العموم لجميع الرسل، لم يكن فرعون قد كفر بجميع الرسل، وإنما كفر بالرسول الذي سبق ذكره وكان قد أتي بذكره منكرا أرسلنا إلى فرعون رسولا. فهذا يدل على أن أل هنا فعصى فرعون الرسول، أل في الرسول للعهد المذكور القريب وليست للجنس. إذن المقصود أن المفرد إذا دخلت عليه أل للجنس فإنه يدل على العموم، وإذا دخلت عليه أل التي للعهد فإنه لا يدل على العموم. ومن علامات، وليست هي العلامة الوحيدة، ومن علامات معرفة أن أل للعهد وليست للجنس أن يكون قد سبق ذلك المفرد المحلى بأل لفظ مثله منكر، كما في الآية التي سبقت في قصة فرعون. إذن فقول المصنف إذا لم يسبق بتنكير هذا ليس القيد الوحيد، بل هناك قيود أخرى يمكن أن يعرف بها بأن أل العهد وليست للجنس. هذا المثال، هذا صيغة العموم أمثلتها كثيرة. حينما قال الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، كل ما يصدق عليه أنه خمر فإنه يكون محرما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله خمر في بعض ألفاظ الحديث، فقليله خمر، فدل ذلك على أن كل ما يصدق عليه أنه خمر فإنه يكون محرما. نعم. والمفرد المضاف يعم. نعم. المسألة السابقة كان تعريف المفرد بأل التي للجنس دون العهد، هذه الصيغة المفرد المعرف بالإضافة. فحينما يقول الشخص على سبيل المثال زوجتي أو زوجته، هذا أيضا مضاف، طالق، فهذا يدل على أن جميع زوجاته إن كان له زوجات يطلقن بهذا اللفظ، وأخذ ذلك من قول ابن عباس. فإن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن رجل قال إن زوجتي طالق، فقال طلقت نساؤه كلهن. فأخذ ابن عباس وتبعه جمهور العلماء أن المفرد إذا عرف بالإضافة لضمير أو اسم مظهر فإنه يدل على عمومه، ومن أجل ثمراته الأثر الذي جاء عن ابن عباس وأوردته لك قبل قليل. نعم. والنكرة المنفية على الأصح. نعم. قول المصنف والنكرة المنفية هذه من صيغ العموم، النكرة تقابل المعرفة، فكل اسم نكرة اسم منكر غير معرف لا بأل ولا بالإضافة وغير ذلك من علامات التعريف، فإنه إذا نفي جاء به في سياق النفي فإنه حينئذ يكون عاما على الأصح من قول أهل العلم. مثال ذلك قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فقول الله عز وجل ماء اسم جنس غير معرف يصدق على المفرد ويصدق على الكثير، وجاء منكرا في سياق نفي فلم تجدوا ماء. نستفيد من هذا ما استدل به الموفق ومن تبعه من أهل العلم أن الماء إذا كان قليلا ووقع فيه ما لم يغير أحد أوصافه فإنه لا يصدق الطهورية، لأنه يدخل في عموم هذا الحديث فلم تجد ماء، وهذا يصدق عليه أنه ماء، لأنه إذا سلب أحد أوصافه الثلاث فإنه يخرج عن اسم الماء المطلق، فحينئذ لا يجوز الوضوء به. والله عز وجل لم يجز ويبح الانتقال للتيمم إلا عند فقد الماء المطلق، والماء المطلق أخذناه من هذه الآية إذ هذا يعم كل أنواع المياه ما لم يكن قد تغير أحد أوصاف الثلاث. الحديث حديث أبي هريرة عند ابن ماجه الذي تعرفونه الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، فهذا يكون تخصيصا للعموم في الحديث. قول المصنف هنا إذا لم يسبق، نعم، والنكرة المنفية عبر بالمنفية لأن النكرة في سياق الإثبات لا تعم، وإنما تكون تدل على إطلاق الأوصاف. من أمثلتها الكثيرة جدا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله من سلك طريقا، هذه نكرة في سياق إثبات، فهو طريق واحد لكنه سكت عن وصفه فهو مطلق في وصفه، ما يدل على أن لطلب العلم طرق متعددة قد يكون تارة بالحفظ وتارة بالفهم وتارة بالقراءة وتارة بغيرها. وقول المصنف هنا على الأصح، خالف في هذه المسألة بعض علماء اللغة ومنهم الإمام الجليل أبو البقاء العكبري صاحب كتاب الإملاء واللباب وغيرها، فإنه خالف في هذه المسألة ورأى أن النكرة المنفية لا تدل على العموم. نعم. والنكرة في سياق الشرط. نعم. وكذا إذا جاءت في سياق الشرط كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، فدل على المتابعة في كل التكبيرات، تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال، وقال وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فكل السجود يلزم فيه المتابعة. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. نعم. وفي الجمع المنكر خلاف. نعم. قال وفي الجمع المنكر يعني غير المعرف خلاف، هل يدل على العموم أم لا؟ فالجمهور على أن الجمع المنكر لا يدل على العموم، وإنما يكون دالا على أقل الجمع فقط، جاء رجال، جاء رجال، لا يدل على أن العموم جاء، وإنما جاء على أقل المقطوع به على أقل الجمع، إما اثنان أو ثلاثة كما سيأتي. وهذا هو منصوص الإمام أحمد. وقال بعضهم بل إن الجمع المنكر يدل على العموم، لكنه خلاف قول الجمهور. نعم. وأقل الجمع ثلاثة وقيل اثنان. نعم، قول المصنف أقل الجمع، فائدة معرفة أقل الجمع أنه إذا جاءت ناصيغة جمع ولم تكن، لو جاءتنا أحد ألفاظ الجموع، أحد ألفاظ الجموع ولم يكن ذلك اللفظ لفظ الجموع مما يفيد الاستغراق والعموم، فإننا نقول في هذه الحالة إنه يدل على أقل الجمع، فلا بد أن يكون قد وجد أقل الجمع كما مر معنا في مسألة الجمع المنكر. وما هو أقل الجمع؟ طبعا أقل الجمع فيما إذا استخدمت ألفاظ الجموع وأبنية الجموع. أقل الجمع قال ثلاثة، وهذا قول جماهير أهل العلم. قال وقيل اثنان، وهذا نسب لبعض أهل العلم، والذي قرره المحققون أن الأصل أن أقل الجمع يصدق على الثلاثة، ويجوز ويكون حقيقة لا مجازا أن يطلق على الاثنين. وهذا مثل مسألة الإخوة، الجمع من الإخوة الذين يحجبون أمهم عن الثلث إلى السدس، والبنات وغيرها الذين يرثون الثلثين. والعام بعد التخصيص حقيقة وقيل مجاز. نعم، قول المصنف والعام بعد التخصيص، يعني إذا جاءنا لفظ عام ثم ورد لفظ مخصص له بعد ذلك، فقال المصنف هو حقيقة، سواء كان ذلك اللفظ المخصص قد خصص صورة واحدة أو أكثر، فإنه يكون حقيقة، أي العام بعد التخصيص يكون حقيقة ولا يكون مجازا. وهنا لابد أن ننتبه لهذه المسألة، أن المحققين من أهل العلم يقولون إنما محل الخلاف فيما إذا خصص العام بمنفصل، وأما إذا خصص العام بمتصل فباتفاق أنه يكون حقيقة، إنما الخلاف في التخصيص بالمنفصل. قول المصنف وقيل مجاز، هذا القول نسب لأبي الخطاب وفيه نظر، والصواب أن أبا الخطاب في أكثر قوله وأصرحه يرى القول الأول، وهو أن العام بعد التخصيص يكون حقيقة، وإنما هو قول لبعضهم. ما ثمرت ذلك؟ ثمرت ذلك هي المسألة التي بعدها سيذكرها المصنف بعد قليل في قضية الاحتجاج بالعام بعد التخصيص، فمن قال إنه حقيقة فيقول يحتج به، ومن قال إنه مجاز قال لا يحتج به إلا أن يرد دليل على إرادة هذا المجاز. نعم. والعام بعد التخصيص بمبين حجة وقيل ليس بحجة. نعم، العام بعد تخصيصه بمبين يعني بغير مجهول، لأن المصنف جاء بلفظه بمبين ليخرج التخصيص بالمجهول. جاء القوم إلا بعضهم، من بعضهم لا أعرفه، فهذا فيه خلاف مختلف عن هذا الخلاف. لكن لو قلت جاء القوم إلا زيدا، طبعا هذا متصل، لكن نقول جاء القوم ثم قلت بعد ذلك لم يأتي زيد وإن زيدا لم يحضر، فيكون متصلا. فالعام بعد التخصيص بمبين يكون حجة لأنه حقيقة. قال المصنف وقيل ليس بحجة لأنه يكون مجازا أو مجملا يحتمل. ومن أمثلة ذلك عندما يأتينا بعض العموم هل نستدل به على العموم أم لا، مثل قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. الله عز وجل حينما أباح البيع قد خص من هذا البيع صور متعددة من البيوعات المحرمة التي يختل فيها شرط، فلو جاءتنا مسألة جديدة لم يكن قد ورد النص بها أو لم تكن معروفة في العصر المتقدم، فهل نستدل على جواز البيع بها أم لا؟ مثال ذلك، قالوا لو قال شخص هل يجوز بيع لبن الآدميات وهو يباع الآن في الرضاع الصناعي، الرضاعة الصناعية التي تكون من بنوك الحليب، فهل يجوز بيع لبن الآدميات؟ نقول هل يجوز الاستدلال بهذه الآية؟ فنقول إن من قال إن العموم بعد تخصيصه حجة يقول يصح، ومن قال إنه يكون مجملا فلا يصح الاحتجاج به فيقول لا يصح. والمراد إلا في الاستثناء بمعلوم فإنه حجة. نعم، قول والمراد إلا في الاستثناء بمعلوم، طبعا المراد باستثناء بمعلوم هذا المعلوم هو المتصل الذي تكلمنا عنه فإنه يكون حجة باتفاق. نعم. والعام المستقل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال. تفضل كمل. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقيل عكسه. نعم، هذه المسألة متعلقة بالعام في لفظ الشارع فقط وليس في ألفاظ المكلفين، لأن مباحث العام تتعلق بألفاظ الشارع وبألفاظ المكلفين معا، لكن هذه المسألة متعلقة بألفاظ الشارع. يقول المصنف: والعام المستقل على سبب خاص بسؤال أو بغير سؤال. معنى قوله مستقل، اللفظ يكون مستقلا أي عن السبب، يقابله اللفظ غير المستقل عن سببه. فإن اللفظ غير المستقل عن سببه إذا أفرد عن سببه لا يمكن فهم معناه. آتيك بغير المستقل ثم آتي بمثال للمستقل. مثال غير المستقل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي فقال: إني وقعت أهلي في نهار رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: أعتق رقبة. هذا لفظ عام، أعتق رقبة لفظ عام، لكنه إذا لم تأتي به بعد سببه لا تفهم. أعتق رقبة لماذا؟ فلا يكون مفهوم المعنى، فهذا غير مستقل وهذا لا يدخل معنا في هذه المسألة. المقصود معنا العام المستقل الذي يمكن أن تفهم معناه دون سببه. حينما جاء أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بئر بضاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. يمكنك أن تفهم اللفظ العام الماء طهور لا ينجسه شيء دون النظر بسببه، فهذا عام مستقل عن سببه، فلفظ العام يمكن فهمه دون النظر بسببه. هذا معنى قولنا العام المستقل. إذن هذا معنى الجملة الأولى، قوله على سبب خاص. هذا العام قد يكون ورد لسبب، وقد عني العلماء بأسباب ورود الأحاديث وأسباب نزول القرآن، فألفوا في أسباب ورود الحديث وأسباب نزول القرآن. كثير من النصوص وردت على سبب خاص، هذا السبب الخاص قد يكون سؤالا، مثل ما سألوه عن بئر بضاعة فأجاب عليه الصلاة والسلام، وقد يكون اللفظ العام نزل على سبب خاص من غير سؤال، مثل آية اللعان حينما نزلت كانت بسبب قصة هلال بن أمية رضي الله عنه حينما لعن من زوجته، فهو لم يسأل وإنما حدثت الواقعة فنزلت آية اللعان والتحريم التأبيد بينهما. إذن قول المصنف العام المستقل يخرج غير المستقل على سبب خاص بسؤال أو بغير سؤال. بسؤال هو السبب يكون بسؤال، وقد يكون السبب بغير سؤال. لماذا أورد الإشكالي؟ لأن بعض الأصوليين فرق بين السبب إذا كان سؤالا، وبعضهم يفرق بينه وبين السبب إذا لم يكن بسبب سؤال. قال المصنف: هذا هو الخبر، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فدائما نأخذ بعموم اللفظ ولا ننظر للسبب. قال المصنف: وقيل عكسه، أي العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وهذا قول القاضي في كتابه الكفاية، والصواب هو الأول، وهو قول أكثر أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. من الأمثلة هذا الحديث الذي مر معنا قبل قليل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. هل نقول إنه العبرة بعمومه فننزل عليه كل ماء، أم نقول هو خاص ببئر بضاعة؟ نقول العبرة بعمومه. مثال آخر: عندما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا في خمسة أوسق، وفي لفظ في أكثر من خمسة أوسق، في أقل من خمسة أوسق، هل نقول رخص في العرايا؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم من فقراء المدينة، هل نقول إن هذا الحكم خاص بالفقراء، أم نقول هو عام بالفقراء والأغنياء إذا كانت لهم حاجة إلى الرطب؟ فنقول ليس خاصا بالفقراء بل هو عام، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال المصنف: وصورة السبب قطعية الدخول فلا تخص بالاجتهاد. نعم، قول المصنف وصورة السبب، مر معنا قبل قليل أن العام يرد لسبب، سبب نزول أو سبب ورود الحديث. هذا السبب يقول مصنف سورة السبب أي سبب ورود الدليل العام قطعية الدخول، لا بد أن تدخل في اللفظ العام، فورودها على هذا السبب سواء كان سؤالا أو غير سؤال يدل على قطعية دخولها في هذا اللفظ العام. ما ثمرت ذلك؟ قال فلا تخص بالاجتهاد، لا تخص بالاجتهاد فتخرج هذه الصورة التي ورد السبب عليها، ولا تأتي فتخصصها بدليل يحتمل التأويل. لا بد لإخراج صورة السبب أن يرد نص صريح في إخراجها. قالوا وإخراج صورة السبب نسخ لتلك الصورة وليس تخصيصا عند بعضهم، وبعضهم يرى أنها تكون حينئذ تخصيص لكن بنص. مثال ذلك دخولها قطعا قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذا قرئ القرآن يشمل القرآن كله من الفاتحة إلى غيرها، وقول الله عز وجل فاستمعوا له، فاستمعوا له يعم جميع الأوقات وجميع الأحوال. قال الإمام أحمد أجمعوا على أنها نزلت في الصلاة، فحينئذ لا نقول إنه إذا قرأ الإمام الفاتحة أو ما بعد الفاتحة، الفاتحة لأنها واجبة وما بعدها ليس بواجب، إنه إذا قرأ لا تستمع، بل يجب عليك الاستماع ولا تقرأ لا فاتحة ولا غيرها. وهذا من الدلالة على أن صورة السبب قطعية الدخول ولا تخص بالاجتهاد، بل لا بد من نص يقول اقرأ حال قراءة الإمام القراءة ولا يوجد. ولذلك يقول العلماء لا تقرأ الفاتحة إلا في السكتات، ولا تقرأ الفاتحة عند استماع أو عند قدرة المرء على سماع الإمام، فلا يقرأ الفاتحة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم. ويجوز أن يراد بالمشترك معناياه مع. نعم كمل. والحقيقة والمجاز من لفظ واحد ويحمل عليه مع. نعم. يقول المصنف هنا طبعا المحقق جعلها جملتين وهي جملة واحدة. يقول المصنف ويجوز أن يراد بالمشترك، المراد بالمشترك اللفظ المشترك الذي يحتمل أكثر من صورة مثل القرء ومثل الشفق ومثل غير ذلك. قال ويجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا، المعنيان معا. ويجوز أيضا أن يراد الحقيقة والمجاز من لفظ واحد، إذن قوله والحقيقة والمجاز أي معطوفة على المشترك، أي ويجوز أن يراد بالحقيقة والمجاز معا من لفظ واحد. ويحمل عليهما أي ويحمل على جميع اللفظين المعنيين المشترك وجميع الحقيقة والمعنيين في الحقيقة والمجاز. هذه أمثلتها كثيرة جدا. يقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. اختلف العلماء هل النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء أم العكس، وعلى القولين فقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم يدل على تحريم العقد على زوجة الأب سواء كان قد عقد بها أو دخل، ويحرم العقد عليها والدخول بها كذلك، فحملناه على المعنيين الحقيقة والمجاز سواء قلنا هذا هو الحقيقة أو ذلك المجاز. كذلك قول الله عز وجل أو لامستم النساء، هذا من الألفاظ المشتركة، لامستم يحمل على اللمس باليد ويحمل على الوقاع والجماع، فنقول محمول عليهما معا فكلاهما يكون ناقضا ومفسدا للطهارة. كذلك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، النفاق يشمل النفاق الأصغر والنفاق الأكبر، والله يشهد أن الاثنين معا كاذبون لأن النفاق الأصغر يكون بالكذب. نعم. ثم هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام أو مجمل فيرجع إلى مخصص خارج؟ نعم. يقول المصنف ثم يعني إذا حملنا الحقيقة اللفظ على الحقيقة والمجاز معا أو حملناه على معنيي المشترك، فهل الاستعمال في المعنيين معا ظاهر في ذلك؟ يعني هو الظاهر والمقدم. فإذا لم توجد قرينة حملناه على المعنيين إلا أن توجد قرينة تحمله على أحدهما دون الثاني، وهذا معنى قوله ثم هل هو ظاهر في ذلك أي في حمله على المعنيين معا مع عدم القرينة، فإن وجدت القرينة حملناه على أحد المعنيين دون الثاني. قال كالعام أو يكون مجملا، فحينئذ يكون استعمال اللفظ في جميع معانيه المشتركة أو في الحقيقة والمجاز إنما نحمله على أحدها ولا نحمله على ما زاد عنها إلا بدليل أو قرينة كحكم المجمل. هذا قال المصنف فيرجع إلى مخصص خارج، هذا المخصص الخارج هو الذي حينئذ يكون القرينة التي تدل على التخصيص أو على العموم. قال المصنف فيه خلاف، الخلاف على قولين. القول الأول ذكر بن مفلح أنه ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد، والثاني هو الذي عليه جماهير أهل العلم وممن قال بالقول الثاني أنه يكون كالمجمل القاضي وابن عقيل. نعم. ونفي المساواة للعموم. طيب هذه مسألة وهي نفي المساواة للعموم، مثالها قول الله عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، هذه مساواة، نفي مساواة بين الاثنين. قال المصنف للعموم، معنى قول العموم أي أنهم لا يستوون في كل شيء، لا في أعمالهم ولا في جزائهم، ولا يستوون في قلوبهم ولا يستوون في أخلاقهم، وحينئذ فالمساواة عامة في كل ما يصح نفي المساواة بينهم فيه، في كل ما يصح النفي لا في مطلق المساواة. نعم هذه سهلة التي بعدها. ودلالة الإضمار عامة. طيب بدأ المصنف في مسألة أخرى وهو عموم غير الملفوظ، عموم غير الملفوظ، وأورد المصنف ثلاثة أمور، أورد دلالة الإضمار ثم دلالة الفعل ثم بعد ذلك أورد دلالة المفهوم. إذن هذه الأمور تسمى دلالة، عفوا، عموم غير الملفوظ، فهو اللفظ ليس له عموم وإنما لأمر يكون معه. أول هذه المسائل قال المصنف ودلالة الإضمار عامة. دلالة الإضمار هذه أحد صور عموم المعاني التي ذكرناها قبل قليل، وذلك بأن يضمر في الخطاب من الكتاب أو السنة شيء غير مذكور فيه، ولا يمكن أن يتم الكلام ويكمل إلا بذلك الإضمار. فهل يكون عاما أم لا؟ مثاله قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قوله حرمت عليكم الميتة، ما المحرم؟ نضمر أكلها، نضمر دمها، نضمر مطلق الانتفاع بها، فنقول إن المضمر هنا عام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعنة الله على اليهود حرمت عليهم لحوم، حرمت عليهم شحوم الخنزير فجبلوها فطروا بها السفن، فدل على أن العموم مضمر، حرمت الشحوم فيجب أن يضمر جميع الانتفاع بها، الادهان، جعلها في السفن، طلاء السفن بها، أكلها، أي إضمار. إذن هذا معنى قول المصنف دلالة الإضمار عامة، وأمثلتها كثيرة في النصوص الشرعية واستدلال الفقهاء فيه كثير. نعم. والصورة الثانية والفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته فيقل تخصيصه. طيب. قول المصنف والفعل المتعدي، يعني لو أن شخصا تلفظ بأمر يتعلق بأفعاله وكان هذا الفعل متعديا إلى مفعول، لأنكم تعلمون أن الأفعال إما لازمة لا تتعدى إلى مفعول أو متعدية لمفعول أو مفعولين، فنحن نتكلم عن المتعدي. قال المصنف والفعل المتعدي أتى بالمتعدي ليخرج اللازم إلى مفعول يعم مفعولاته. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن فعلا، لو أن شخصا تلفظ بفعل متعد، تلفظ بفعل متعد وسكت، انتبه لهذا القيد المهم، وسكت عن ذكر المفعول، فنقول يعم كل المفعولات. لو أن شخصا قال والله لا آكل، ما المفعول؟ لا آكل رزا، لا آكل لحما، لا آكل كذا وكذا، فيعم كل المفعولات، لا يجوز إذا أكل شيئا منها فإنه يحلف. لو قال لا أشرب يسمر كل ما يصدق عليه الشرب، هكذا. إذن هذه المسألة الفعل المتعدي إلى مفعول، ذلك المفعول لم يذكر بلفظ المتكلم فإنه يعم كل المفعولات، أما لو ذكر المفعول فلا شك هنا إذن واضح أنه لا يعم لأنه يكون خاصا بذلك المذكور. قول المصنف فيقبل، طبعا هنا الكتاب نسخة معكم فيقل، خطأ قطعا، وإنما فيقبل تخصيصه، معنى قوله فيقبل تخصيصه سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم أو الذي بعده أن المخصصات متعددة، فيصح أن يخصصه بالاستثناء فيقول والله لا آكل إلا كذا، أو يخصصه بالنية فإن النية تخصص في الآدميين، قال والله لا آكل وكان قد نوى صنفا معينا من المأكول أنه يأكله أو لا يأكله، فإن التخصيص بالنية يكون صحيحا حين ذاك. نعم. والفعل الواقع لا يعم أقسام ولا يعم أقسامه وجهاته نحو قول الصحابي. طيب لا بس وجهاته، نقف عند وجهاته. قول المصنف والفعل، المراد بالفعل هنا غير الفعل السابق. الفعل السابق الفعل الذي ورد في اللفظ، هنا الفعل الفعل الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قلنا إن فعله حجة ومر معنا التأسي به، أو فعل الصحابة حينما نقول إن فعلهم حجة، وسبق معنا أن فعل الصحابي مذهب له، مرت هذه المسألة في أول الكتاب. إذن الفعل الذي يكون حجة الواقع لا يعم أقسام ذلك الفعل ولا يعم جهاته أو جهاته، كلها لها وجه كذلك. إن قلت إنها جمع تكسير فتكون لا يعم جهاته وهكذا. طيب إذن قول المصنف الفعل الواقع، من أمثلة ذلك أنا أعطيكم مثلا صورة تعم الجهة والقسم. حينما حكى ابن عمر وبلال رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، نقول هذه صلى في الكعبة فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة لها أقسام، فإن منها ما هو فريضة ومنها ما هو نافلة، فهل نقول إن دليل إن الحديث الوارد عن بلال رضي الله عنه يدل على جواز صلاة الفريضة في الكعبة؟ نقول لا، لأن الفعل الواقع لا يعم أقسامه، لا يعم جميع الأقسام ولا جميع الجهات، نحو قول الصحابي، وإنما يثبت الحكم في مثل تلك الصورة التي ورد فيها الفعل، وغيرها لا بد من دليل يدل عليه، إما من قياس أو نفي فارق أو نحو ذلك، لكن ذات النص لا يدل. نعم. نحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر. طيب قول المصنف نحو، أنا أظن أن فيها سقطا، والصواب ونحو، لأنها جملة استئنافية، ألا أن تقول إنها هي جملة ومسألة جديدة جدا. قال المصنف ونحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر، هذه المسألة هي مسألة إذا قال الصحابي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كذا، هل يكون ذلك نهيا عاما في جميع ما يصدق عليه ذلك الوصف وهو الغرر أم ليس كذلك؟ لأن قول الصحابي نهى عن الغرر هو ليس حكاية قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن الرسول حكى قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا تتبايعوا بالغرر لقلنا إنه يدل على العموم إذ لفظ الرسول، لكن هنا حكاية الصحابي لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدل على العموم أم لا؟ يقول المصنف قول الصحابي نهى عن بيع الغرر يعم كل غرر عندنا، لأن أصل أن الصحابي لم يقل هذه الكلمة وهو فقيه، وهو فقيه بفقه الشريعة وصحيح اللسان، ولم يأتي بعد ما يدخل على لسانه مما يفسد عليه لسانه وفهمه إلا وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد العموم، وفهم الصحابي مقدم على من فهم من بعده ولا شك، وتقدم معنا الكلام في حجية قول الصحابي رضي الله عنه. قال المصنف خلافا للأكثر، فالأكثر يرون أنه لا يكون كذلك من الأصولين، طبعا ليس الفقهاء، وأما الفقهاء فيستدلون به كثيرا، وهذا مبني على أصل قول الصحابي هل هو حجة أم لا، وهذا هو الذي بني عليه. نهى عن بيع الغرر يشمل كل غرر في البيوعات في الإيجارات وغير ذلك. نعم. والمفهوم له عموم على الأصح. نعم، هذه المسألة من المسائل التي تطبيقاتها كثيرة جدا في الفقه، وهي من عموم المعاني كذلك، أي عموم غير الملفوظ، وهو المفهوم الذي سيأتينا تفصيله ونسميه بدليل الخطاب. المفهوم أنواع كالشرط والصفة واللقب والغاية وغيرها، هذا المفهوم هو حجة عند كثير من أهل العلم، ومن أوسع المذاهب في الاحتجاج بالمفهوم مذهب الإمام أحمد فقهاء الحديث، لأنهم يقدمون النصوص على غيره وسيأتينا تفصيله إن شاء الله. لكن هذا المفهوم هل له عموم أم لا؟ مثال ذلك طبعا كلامنا هنا مبني كله على حجية المفهوم، وكل من قال بعدم حجية المفهوم مطلقا كما نسب لأصحاب أبي حنيفة وليس بصحيح أو لبعض صور المفهوم فمن باب أولى لا يقول بعموم مفهومه. يجب أن ننتبه لهذا القيد، عموم المفهوم عند من قال بصحة هذا المفهوم إما عموما أو في هذه الواقعة بعينها، لأن المفهوم أحيانا يكون غير معتبر، مثل أن يكون خرج مخرج سؤال أو غالب أو نحو ذلك. طيب، حيث قلنا بالمفهوم حجيته في الواقع أو على سبيل العموم، فهل له عموم أم لا؟ مثال ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا مفهوم شرط، بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وبعضهم يقول عدد، مفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث، حمل الخبث، هذا المفهوم. هل له عموم؟ الخبث أحيانا قد يكون مما يغير اللون والطعم والرائحة، وقد يكون الخبث مما لا يغير الطعم واللون أو الطعم أو الرائحة. فالذين يقولون بالعموم يقولون كل نجاسة وقعت في الماء دون القلتين فإنه يكون قد سلبه الطهورية. لأجل ماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أن ما دون القلتين لم يحمل الخبث إذا وقع فيه وهي النجاسة فيسلب الطهورية. من قال إنه لا ليس للعموم، لا عموما للمفهوم، يقول ليس بلازم، لأن الماء القليل قد يسلب يحمل الخبث إذا غير أحد أوصافه، فإذا لم يغير أحد أوصافه فإنها صورة أخرى، فحينئذ نحمله على بعضها دون بعضها. هذا مثال، وسأذكر مثالين بعد قليل. قول المصنف على الأصح، هذا قول جماهير الأصوليين، خالف في هذه المسألة جماعة من محقق أهل العلم كأبي الوفا بن عقيل والموفق بن قدامة والشيخ تقي الدين، وانتصر وبقوة إلى أن العموم، إلى أن المفهوم لا عموم له. والأقرب القول الثاني أن المفهوم لا عموم له. أضرب لكم أمثلة. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، معنى ذلك أن الذي ليس دون أن الذي يكون خمسة أوسق فأكثر فيه صدقة، هل هو عام يشمل الحلي وغيره أم لا؟ من قال بعموم المفهوم استدل بهذا الحديث على أن الحلي فيه زكاة، قال لأن مفهوم الحديث أن كل من ملك فوق خمسة ليس فيما دون مئتي درهم صدقة، خمسة أوسق ذاك في المطعومات، ليس فيما دون مئتي درهم أو عشرين دينارا صدقة اللي هو المثقال، فاستدلوا به على أن مفهومه يشمل كل ما زاد ولو كان حليا. من قال إن العموم لا مفهوم له، من قال إن المفهوم لا عموم له، يقول هذا الحديث يصدق على بعض صوره ولا يلزم أن يكون دال على الحلي، لا بد من دليل خاص في الحلي ولم يوجد، فيقول إذن لا زكاة في الحلي بل الدليل دل على عدمه. من الأمثلة الأخرى وأختم بها أمثلته بالعشرات، جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مطر، من غير مطر، هذا لفظ أيوب السختياني عن ابن عباس في مسلم، فقوله من غير مطر مفهومه أنه يجوز الجمع للمطر، يجوز الجمع للمطر، هذا المفهوم، واستدلوا بهذا المفهوم. طيب، هل يدل على جواز الجمع في المطر بين كل الصلوات؟ بعض أهل العلم يقول نعم، إن المفهوم له عموم فيجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، ومن يقول إن العموم لا مفهوم له يقول ورد النص بالجمع بين العشاءين فقط، فقد جاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه ذكر عن أن الصحابة وابن عمر إنما جمعوا بين العشاءين، فيكون الاحتجاج بالمفهوم على أحد صوره ولا يلزم عمومه. فعلى الأول يخص بما يخص به العام، قوله فعلى الأول أي بأن العموم، بأن المفهوم له عموم، فإنه يخص عموم المفهوم بما يخص به العام. ما الذي يخص به العام؟ الاستثناء وسائر المخصصات المتصلة والمنفصلة ستأتينا الدرس القادم. ولا وعلى القول الثاني لا يخص بل هو خارج ابتداء لا بد من دليل يدل على إلحاقه بحكم هذا المفهوم، إما القياس أو ورود نص أو ورود نص آخر. ولا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه. نعم، هذه المسألة هي التي يسميها الأصوليون بعطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام، هل يقتضي تخصيص العام المعطوف عليه أم لا؟ يقول المصنف ولا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه، يعني إذا كان قد أضمر في المعطوف شيء خصصه لا يلزم أن يضمر في المعطوف عليه فيخصص به كذلك، قال خلافا للقاضي في بعض كتبه وهو الكفاية وخلافا للحنفية. عندنا قبل أن نبدأ بالمثال، طبعا هي ليس لها إلا مثال واحد هو الذي يردد في كتب الأصول دائما، يجب أن نعرف أن العطف هنا المراد به العطف بواو العاطفة، وأما إذا كانت الواو واوا استئنافية بحيث تكون الجملة الثانية كاملة فإن هذه المسألة ليست واردة فلا يخصص، تخصص الجملة الأولى بالجملة الثانية المعطوفة عليها. مثال ذلك الحديث الذي يروى أنه لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، يقول الذين يقولون بأن الجملة الأولى تخصص بالثانية يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولا ذو عهد في عهده فيها إضمار، أي ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي، ولا يقتل ذو عهد بعهده بكافر حربي. لماذا قلنا بحربي؟ لأنه أصلا المعاهد كافر، فيجب أن نقول بكافر حربي، إذن أضمرنا في الجملة الثانية بكافر حربي، فهل نضمرها في الأولى؟ فنقول لا يقتل مؤمن بكافر حربي ويقتل بالذمي، وهذا مذهب أبي حنيفة. فمذهب أبي حنيفة أن المسلم إذا قتل ذميا اقتيد منه لأجل هذا الحديث، فأضمروا في الجملة الأولى قوله لا يقتل مؤمن بكافر أي بكافر ذمي بدليل أن الجملة المعطوفة عليها كذلك. الجمهور يقولون لا، هذا الحديث إن ثبت فإن الواو هنا ليست واوا عاطفة وإنما الواو واو استئنافية، لا يقتل مسلم بكافر مطلقا ولا ذو عهد حال كونه في العهد، فالمعاهد لا يجوز قتله من غير سبب، لا يجوز قتل المعاهد، فإن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فقوله في عهده أي في حال أنه معاهد لم ينكث العهد ولم يأتي بما يفسد عهده، وقد وتم تعلمون أن من خالف الشروط وأشهرها الشروط العمرية فإنه ينتقض عهده ويجوز قتله حين ذاك. والقران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير المذكور إلا بدليل خارج. نعم، هذه المسألة يقول فيها المصنف، طبعا هذه المسألة من الدلائل أو المشهورة جدا هي التي يسمونها بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران هي دلالة استئناسية حتى عند الذين ينكرونها، لكن يقول هي استئناسية وليست حجة في الأحكام. يقول المصنف والقران بين شيئين، القران بأن يعطف بواو العاطفة دون الواو الاستئنافية بين شيئين، والقران بين شيئين في اللفظ فلا بد أن يكون في لفظ المتكلم، قال لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم في كل شيء إلا في المذكور، وهذا معنى قولهم في الحكم غير المذكور، المذكور يقتضي التسوية، في غير المذكور لا يقتضي التسوية، قال إلا بدليل خارج، هذا واضح وجود قياس وجود دليل يدل على التسوية في غيرها. هذا من أمثلته المشهورة قول الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هذا السياق يدلنا على أن هذه الحيوانات أباح الله عز وجل ركوبها وأباح جعلها زينة، هذا هو الحكم المذكور. جاء بعض أهل العلم فقال دلالة الاقتران تدل على جواز أكل لحم البغال لأن الخيل يجوز أكلها والبغال عفوا قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث يدل على تحريمي، أو أنا أخطأت، قال إن هذه الآية تدل بداية اقتران على تحريم أكل الخيل، قال لأن البغالة والحميرة محرمة باتفاق، فلدلالة الاقتران بقي الخيل تحرم كذلك، وهذا مذهب مالك. والجمهور يقول لا، إن دلالة الاقتران إنما هي في الحكم المذكور ولا تنتقل لغيره إلا بدليل، وأمثلتها كثيرة جدا. نعم. وخطابه عليه السلام لواحد من الأمة هل يعم غيره؟ فيه خلاف. نعم، بدأ المصنف في ذكر أشياء يكون فيها الخطاب خرج خاصا ولكنه يكون عاما. يقول المصنف خطابه عليه الصلاة والسلام لواحد من الأمة هل يعم غيره؟ إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه بحكم قول المصنف رحمه الله تعالى وخطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة هل يعم غيره فيه خلاف. عرفنا أن معنى قوله خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة أي من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، هل يعم غيره من الناس من الصحابة فمن بعدهم؟ قال المصنف فيه خلاف. عادة الأصوليين والفقهاء إذا حكوا المسألة على هيئة سؤال فإنه يدل على الخلاف. الجمهور أهل العلم على أن خطابه عليه الصلاة والسلام لأحد أمته يعم الجميع، فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته دابته لا تخمر رأسه وفي لفظ ووجهه، فإنه يشمل كل امرئ مات محرما فإنه لا يخمر رأسه حين ذاك. وذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه يخدع في البيع والشراء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا خلابه. هذا يدل على أنه يجوز لكل أحد أن يشترط شرطا في شرط خيار الشرط، فيجوز خيار الشرط بأن ينظر في السعر أو ينظر بأن يكون ثمنه ليس زائدا عن ثمن مثله، لأن عندنا الخيار خيار الغبن بأن يزيد الثمن عن ثمن الذي يتغابن به الناس عادة، فالفقهاء يثبتون فيه الخيار وإن لم يشترطه. وأما الزيادة عن سعر المثل فلا يثبت به الخيار ما لم يصل إلى سعر الغبن إلا بشرط الذي هو الاشتراط لحديث لا خلابه. من الأمثلة كذلك لما استأذن عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا إليه من القمل في جسدهم، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأباح لهم لبس الحرير، فنقول إن هذا يعم هذين الصحابيين وسائر الأمة، فكل من تضرر من لبس معين ولم يجد ما يقوم مقامه إلا الحرير فيباح له ذلك. وخالف في ذلك بعض أهل العلم منهم أبو الحسن التميمي وغيره، فقد قالوا إن الأصل أن لا يعم إلا بدليل. نعم. وجمع الرجال لا يعم النساء. نعم، جمع الرجال المراد به الجمع المختص بالذكور بحيث يكون مفرده خاص بالرجال، مثاله الرجال، هذا الرجال جمع خاص بالرجال ولا يعم النساء. ولا بالعكس أي الجمع المختص بالنساء الذي يكون مفرده خاص بالنساء مثل يعني الألفاظ النساء ونحو ذلك فإنه لا يشمل الرجال، وهذا يعني بالإجماع. ويعم الناس ونحوه الجميع. نعم، ويعم الناس وهو الجمع الذي يشمل الذكور الرجال والنساء معا والذكور والإناث معا مثل لفظ الناس، الناس هي لفظ أي يعم لفظ الناس ونحوه، مثل أن يقول البشر الآدميين الخلق يشمل الجميع أو يعم الجميع من الذكور والنساء. ونحو المسلمين. نعم، ونحو المسلمين كذلك يعم وهو الجمع المعرف بأل. وفعلوا مما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا على الأصح. نعم، إذا جاء ضمير فعلوا، لأن هناك ضمائر فعلنا وفعلوا، فإذا جاء بالضمير الذي هو غالبا ما يستخدم للذكور وفعلوا مما يغلب فيه المذكر، المذكر استخدم فيه لوجود غالبا لأن النساء لهن ضمير آخر، فإنه يعم النساء على الأصح من قولي أهل العلم. لعلنا نقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله في باقي الألفاظ غدا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بالنسبة للأسئلة التي تتعلق بالدرس، أحد الأسئلة يقول ما هي أقل عدد الجمع لأداء صلاة الجمعة والجماعة؟ نقول إن الجماعة والجمعة ليست داخلة في قاعدة أقل الجمع، لأن الجماعة تنعقد باتفاق أهل العلم باثنين، وقد روي حديث في إسناده ما قال عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاثنان فما زاد جماعة، ولم يقل جمع وإنما قال جماعة أي جماعة في الصلاة، فإن ثبت فالمراد بها جماعة الصلاة، ففرق بين جماعة الصلاة وبين الجمع. وأما الجمعة فإن لأهل العلم أقوالا متعددة، والجمهور على أنها لا تنعقد إلا بأربعين، وأن يكون أولئك الأربعون مستوطنون، وأن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة بأن يكونوا ذكورا أحرارا ونحو ذلك. ومن قال من أهل العلم أنها تنعقد بأقل لم يقله مطلقا، انتبه، وإنما قال حيث تعذر وجود الأربعين، لأن بعض الناس يفهم أنه يجوز بأقل من أربعين فتكون جماعة هنا بأربعين وجماعة هنا بعشرة وهنا بخمسة وهنا بثلاثة. أهل العلم براء من أن ينسب لهم هذا القول، وإنما قصدهم في البلد التي يتعذر فيها وجود الأربعين فقد يقال بجوازها حينئذ. إذن هذه خارجة عن قاعدتنا تماما. هذا أخونا يتكلم عن قضية الغرر الذي مر معنا قبل قليل، فيقول صاحب محل صلى الله عليه وسلم على محمد